إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نستمر في حديثنا اليوم عن أمور تتعلق بالفتن، وسأتحدث في هذا اللقاء عن أربعة أمور من الأهمية لمكان. الأمر الأول هو علاقة الفتن بالعلم، وقد كنت ذكرت في اللقاء السابق أن من أسباب نشوب الفتن بين المسلمين هو قلة العلم، وفي هذا اللقاء أفصل تفصيلا وافيا في هذه المسألة. روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. في هذا الحديث أيها الإخوة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا لا بد من إلقاء الضوء عليها. أول هذه الأمور قوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان. ولقد اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، فذهب الإمام النووي وقبله القاضي عياض إلى أن المقصود من تقارب الزمان إنما هو نزع البركة منه، بحيث أن العمل الذي كان يعمله السابقون في ساعة نعمله في تقارب الزمان في سنة، أي أن عمل السنة كان يعمل فيما مضى في ساعة واحدة. وذهب البعض الآخر إلى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان أن المقصود من ذلك أمر حسي سيقع، أي يحدث تقارب للزمان فعلا، وذلك عند قرب قيام الساعة. واستدل القائلون بهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس، ورواه أحمد وابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار. استدلوا بهذا الحديث وهو استدلال واضح من أنه بين يدي الساعة تبدو السنة لنا في الشهر، وقد يكون ذلك حقيقة على الحقيقة، وهو الأرجح عندي أن الزمن ينقص بحيث تبدو أو تظهر أو تكون السنة كالشهر فعلا. وقالوا أن النقص يكون نقصا معنويا قبل يوم القيامة، قبل اقتراب الساعة يكون النقص نقصا معنويا، بمعنى أن العمل الذي كنت تقوم به في ساعة في آخر الزمان أو في الوقت الذي تظهر فيه الفتن تحتاج للقيام به إلى سنة كاملة. وأهل العلم رحمهم الله جميعا بينوا أن سبب النقص المعنوي في الزمان إنما يعود إلى ارتكاب الآثام والموبقات وظهور الفواحش على أوسع نطاق في الزمن الذي يبدأ الناس يشعرون فيه بتقارب الزمان أو بنقص الزمان. وكذلك فإن طول الزمان والبركة فيه إنما تعود إلى امتثال أوامر الله تبارك وتعالى وتطبيق شرعه. ولقد بين ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه عز وجل فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الآية أيها الإخوة تدل على أن البركة في الزمان هي للذين آمنوا واتقوا، بينما يقل الزمان يتقارب الزمان حتى لا يشعر به أحد عندما تكثر الذنوب، هذا هو الأمر الأول في الحديث، يتقارب الزمان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ويقبض العلم، وفي رواية عند البخاري: ينقص العلم، وفي رواية ثالثة عند البخاري: ينقص العمل. وكلها إن شاء الله تصب في معنى واحد، سواء كان قوله صلى الله عليه وسلم يقبض العلم أو ينقص العلم أو ينقص العمل، فكلها تصب في معنى واحد. فقوله صلى الله عليه وسلم يقبض العلم أي ينقص العلم بنسيانه. تقرأ وتحفظ كتاب الله وتحفظ الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تمسي إلا وقد نسيت، ذهبت، فيكون نقصان العلم بنسيانه، سرعة النسيان. ويكون قبض العلم كما قال أهل العلم بقبض العلماء، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا برأيهم، رواية البخاري، فأفتوا برأيهم، تركوا الكتاب والسنة إلى الآراء، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. إذن يكون قبض العلم أيها الإخوة بقبض العلماء، ويكون قبض العلم أو نقص العلم بنسيانه. كذلك أيها الإخوة نقص العمل عندما تدلهم الخطوب وتظهر الفتن، فإن العامل بعلمه من أهل العلم يدفع أو يريد أن يدرأ عن نفسه الفتن فيقل عمله، لأن الخطوبة والفتن تلهيه عن العمل، يريد أن يصرف هذه الفتن عن نفسه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. فما موقف المؤمن؟ يحاول أن يدرأ الفتن عن نفسه فيقل العمل، لا يعمل كما كان يعمل وهو مستقر مرتاح البال. هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. إذا ديدن المؤمن في الفتن هل يحاول أن يصرف الفتن عن نفسه بالابتعاد عنها، بالاختباء، بالهروب منها بأي وسيلة، ونتيجة لمحاولاته هذه فإن عمله يقل. إذا أيها الإخوة، قبض العلم يكون بقبض العلماء، وقبض العلم أو نقصان العلم يكون بنسيانه، وكذلك نقص العمل يكون بقلة العمل عندما تدلهم الخطوب وتشتد الفتن، فلا يدري صاحب العلم ماذا يعمل ليدرأ عن نفسه هذه الفتن. يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح، والشح أيها الإخوة أشد أنواع البخل وأشد أنواع الحرص، ويلقى الشح أي يلقى في قلوب الناس جميعا، فيبخل العالم بعلمه ويبخل الصانع بصنعته ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. يبخل العالم بعلمه فيظن به على الناس أن يعلمه الناس، ويبخل العامل بعمله بصنعته، هذا مشاهد، فإن كثيرا ممن يتقنون صنعة معينة يبخلون أن يعلمونها للناس خشية أن ينافسوهم بزعمهم في رزقهم. وكذلك بالنسبة للمال يبخل الغني بماله ويكون ذلك على حساب الفقير الذي له حق معلوم في أموال الأغنياء. أيها الإخوة، الشح المذموم هو الشح الذي لا يعرف صاحبه حقا لله تبارك وتعالى، فمن أدى الحق الواجب عليه في ماله وبخل فيما دون ذلك فلا يعتبر هذا شحا. فالشح المذموم هو الذي يترك أثره على الناس وعلى الفقراء بالذات، فإن كان شحا في العلم فهو عدم تعليم الناس أصول دينه، وإن كان الشح بالصنعة فيكون عدم تعليم الناس أصول هذه الصنعة، وإن كان الشح بالمال فهو الشح بالمال وعدم معرفة حق الله تبارك وتعالى فيه. ويلقى الشح وتظهر الفتن، الفتن بمختلف معانيها كما بينا في لقاء سابق هذه الفتن، وكما سنتحدث عنها في لقاء قادم إن شاء الله تحت عنوان أنواع الفتن. هذه الفتن أشكالها المختلفة بدأت تظهر، فظهرت فتنة الزنا، وظهرت فتنة المال، وظهرت فتنة سفك دماء المسلمين، وظهرت فتنة السنوات الخداعات، وظهرت فتنة بيع الدين بعرض من الدنيا، وأصبح الناس يجاهرون بها، لا يخشون في الله لومة لائم، لا يتقون الله تبارك وتعالى، بل يجاهرون بالمعاصي ويجاهرون بهذه الفتن، فأصبحت الفتن ظاهرة للعيان لا يخفيها أحد. ويكثر الهرج، والهرج أيها الإخوة هو القتل كما فسره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يكثر الهرج القتل، وأنتم تشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها ماذا يحدث لأهل الإسلام. فالواقع غني عن التعريف، في أي بلد من بلاد المسلمين أو بلاد الكفار التي فيها بعض المسلمين، فالذبح قائم على قدم وساق في أهل الإسلام. نسأل الله السلامة والمغفرة. هذا هو الأمر الأول أيها الإخوة. إذا قبض الله عز وجل العلم بدأت الفتن تظهر. لماذا؟ لأن التحكيم والحكم عندئذ ليس لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحكم للهوى. الحكم للهوى، ماذا يوافق الهوى؟ فنسير تبعا لهذا الهوى، ولو كان هذا الهوى يؤدي إلى إثناء أمة من أمم الإسلام ولا ضير. شرط أن يبقى ذات الرجل، شرط أن يبقى ذلك الوالد أو يبقى ذات الزعيم، لا ضير. هذا هو اتباع الهوى وعدم تحكيم شرع الله تبارك وتعالى في أرض الإسلام وفي بلاد المسلمين. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي أريد التحدث عنه في هذا اللقاء هو مواقع الفتن. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى تحدث عن مواقع الفتن، أين ستكون الفتن، ولكنه عليه الصلاة والسلام حدد موقعين للفتن. الموقع الأول هو المدينة، فقد روى الإمام أحمد والشيخان من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ذات يوم على أقم من آطام المدينة، أي حصن مكان مرتفع، فقال: هل ترون ما أرى؟ فقالوا: لا. فقال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. وفي رواية: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. هكذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه أنه رأى الفتن، وهي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، كما رأى الجنة والنار حينما مثلتا له وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه كثرة الفتن وسقوطها بالمطر في الكثرة والعموم. فالمطر عندما ينزل يكون كثيرا ويعم أرجاء المنطقة كلها، كذلك الفتن عندما تقع أو وقعت في المدينة المنورة حفظها الله تبارك وتعالى وحرسها، عندما وقعت فيها الفتن فانتشرت في كافة أرجاء المدينة. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قتل الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان في المدينة المنورة، وكان معركة الحرة عندما غلب يزيد بن معاوية على المدينة كانت موقعة الحرة في المدينة وقتل فيها من قتل. الموقع الثاني أيها الإخوة والذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مكان الفتن ومكان الضلالات هو المشرق، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا في الأحاديث الصحيحة أن المقصود بالمشرق إنما هي أرض العراق. فقد روى الإمام أحمد والشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، وأشار بيده نحو المشرق، وأشار بيده نحو المشرق. وروى الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان هاهنا، الإيمان يمان هاهنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب كلف الدابين عند أذناب أصول الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر، في ربيعة ومضر. سأعود لتفسير هذه الأحاديث أيها الإخوة، فلا بد من ذكرها مجتمعا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مالك والشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر ها هنا، رأس الكفر نحو المشرق، رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والفدادين أهل الوبر، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. ثم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شاننا، اللهم بارك لنا في شاننا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شاننا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه، أي راوي الحديث يقول: فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. في هذه الأحاديث أيها الإخوة يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتن من جهة المشرق، أن الفتن من جهة المشرق، وجاءت أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المشرق وذكر معه نجد. قالوا: وفي نجدنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. كلمة نجد أيها الإخوة في اللغة تعني ما ارتفع من الأرض، وفي هذه الحالة فإن أي منطقة في الجهة الشرقية من المدينة تعتبر مرتفعة تقع ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بقوله جهة المشرق وقصد بقوله نجد إنما قصد بها العراق؟ كيف نقول هذا؟ نقول ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو نعيم في الحلية وابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عمر: اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. فقال رجل: يا رسول الله، وفي عراقنا. كل الشاهد أيها الإخوة. فقال رجل: وفي عراقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هناك الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا: وفي عراقنا، وقد بين حديث ابن عمر في حديث آخر: وفي نجدنا، أن المقصود في نجدنا ما ارتفع من الأرض، وأن العراق يقع في الجهة الشرقية من المدينة المنورة، حيث نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فلما جاء حديث ابن عمر عند أبي نعيم في الحلية وعند ابن عساكر، جاء هذا الحديث مفسرا لكلمة نجد لأنها العراق. يقول أهل العلم: فقد كان ذلك، فإن العراق قد حدثت فيها الفتن المتتالية بين المسلمين، فحدثت فيها معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وحدثت فيها معركة الجمل بين عائشة أم المؤمنين وبين علي رضي الله عنهما يرحمك الله، ثم حصلت فيها قتال الخوارج، فتنة الخوارج بين علي رضي الله عنه حيث قاتل فيها الخوارج. هنا يتساءل الإنسان: كيف يمكن أن نوفق بين الأحاديث التي تقول أن الفتن في المدينة، وبين الأحاديث التي تقول أن الفتن في جهة المشرق من أرض العراق؟ التوفيق بحمد الله كما وفق أهل العلم أن مبدأ الفتن كان في المدينة المنورة، فكان فيها قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم كانت كل فتنة بعد ذلك حدثت في أرض العراق نتيجة لمقتل عثمان ونتيجة للطعن في ولاة عثمان رضي الله عنه. فنتيجة لقتل عثمان طالب معاوية وطالبت عائش بدم عثمان، فكان القتال في الجمل وصفين، ونتيجة لأن القتال بين علي ومعاوية قد انتهى بالتحكيم، خرجت طائفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، فكل الفتن إنما نتجت من قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي قابل الأيام إن شاء الله سأفصل تفصيلا يشفي صدر المؤمن إن شاء الله فيما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا وهم يقتتلون يبكون الدم والدموع حزنا على ما أصاب المسلمين، تبرئة للذمة وتبرئة لهذا الجيل مما يحاك ضده من أقاويل وما يقال فيه من أقاويل ولا يقال فيهم إلا لأجل أن يهدم هذا الدين، لأنهم نقلة هذا الدين لنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة، الأمر الثالث الذي أود أن أتحدث عنه في هذا اللقاء هو بيع الدين بعرض من الدنيا. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أو كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا الحديث أيها الإخوة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن بين يدي الساعة ينقلب فيها الرجل في اليوم أولئك لدينهم بعرض من الدنيا. لأجل دريهمات يصدر أحدهم الفتوى التي تناسب فلانا، ولأجل دريهمات أكثر تتغير الفتوى لأجل فلان، ولأجل دريهمات قليلة نسفك دم فلان ونبيح سفك دم فلان، ولأجل دريهمات قليلة نبيح قتل فلان، ولو كان قتل فلان قد يؤدي إلى قتل أمة بأكملها عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل على لسان رسوله بين لنا لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مؤمن بغير حق لكبهم الله على وجوههم في النار. أتذكر حرمة دم المؤمن عند الله تبارك وتعالى. جاء تفسير عن إمام التابعين الحسن البصري رضي الله عنه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فقد روى الترمذي عن الحسن البصري بإسناد صحيح أنه قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح محرما لدم أخيه وماله وعرضه، ويمسي مستحلا لدم أخيه وماله وعرضه، ويصبح مستحلا لدم أخيه وماله وعرضه، ويمسي محرما لدم أخيه وماله وعرضه. أمشي وإياه، فإن سألني رجل عنه قل: هذا رجل مؤمن اتقوا الله فيه، إياكم وأن تمسوه بسوء، فهو مؤمن، حرام دمه، حرام ماله، حرام عرضه، هو مؤمن. فإذا اختلفت وإياك بعد أن مشينا قليلا ثم سئلت عنك بعد ذلك: هذا رجل فاسق، حلال الدم، حلال العرض، حلال المال، أي دين هذا؟ يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا من التقلب في هذه الفتنة، وهي بيع الدين بعرض من الدنيا قليل، والتقلب في هذه الفتنة أن نصبح من المؤمنين ونمسي من الكافرين والعياذ بالله. فلا يدري أحدنا متى قدر له أن يموت ليلا أو نهارا، نسأل الله السلامة. ثم أيها الإخوة، الأمر الأخير الذي أود أن أتحدث عنه هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفهم في الفتنة. كيف كانوا يفهمون الفتنة؟ وكيف كانوا يقفون في هذه الفتنة؟ كيف كانوا يتعاملون مع الفتنة؟ روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس قد ضيعوا، وفي رواية: إن الناس قد صنعوا، أي صنعوا ما صنعوا من الاختلاف الذي تراه، إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منعك أن تخرج؟ ما منعك أن تخرج كما خرج ابن الزبير، كما خرج ابن الزبير على الخليفة عبد الملك بن مروان؟ ما منعك أن تخرج؟ فقال رضي الله عنه: منعني أن أخرج أن الله حرم دم أخي، أي حرم دم المسلم أيا كان المسلم ما دام يشهد الشهادتين إلا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقوق الثلاث أو أربعة أو إلى آخره من الحقوق التي يجوز فيها قتل المسلم: إن الله حرم دم أخي، فقال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال رضي الله عنه: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا جواب الصحابي الجليل عبد الله بن عمر لهذين النفرين اللذان يأمرانه بالخروج: فخرج. كما خرج عبد الله بن الزبير فأجابهم: إن الله حرم دم أخي، حرمة دم المسلم، فكيف أخرج؟ ثم بين لهم معنى قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويستشهد من يستشهد بهذه الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وكما بينا في معاني الفتنة: وقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يكون كفر، قاتلوهم حتى لا يكون شرك، فالفتنة هنا الشرك. فبين لهم في هذا الحديث أنه قاتل هو وأصحاب رسول الله، وقاتلوا مع رسول الله حتى علت كلمة الإسلام، فماذا تريدون؟ هل تريدون أن نعيد القتال حتى تعود الفتنة ويعود الشرك إلى ديار المسلمين؟ وفي رواية للبخاري عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنه فقال: ما حمل يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، يا أبا عبد الرحمن ما حملك أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وإقام الصلوات، وأداء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال رضي الله عنه: قد قاتلناهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه، فلما كثر الإسلام لم تكن فتنة. فقال له الرجل: وما قولك في علي وعثمان؟ وما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله قد عفا عنه وأنتم تكرهون أن يعفو عنه، الله عفا عنه وأنتم تكرهون أن يعفو عنه، وأما علي فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه، وهذا بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها السائل، أيها المتحذر الذي تسأل عن عثمان وعلي وهما مبشران بالجنة، أما عثمان فماذا تأخذ عليه كما سنبين بعد قليل، وكيف رد ابن عمر أقوال هؤلاء القوم؟ الله عفا عنه وهو مبشر بالجنة وهو ثالث الخلفاء الراشدين رغم أنف من رغم، أما علي بن أبي طالب فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتبه هذه المنقى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بهذا وختمه أي زوج ابنه، ولم يكتفي بهذا، وهذا بيته أوسط بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض علي بن أبي طالب وبيته بين بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت أيها السائل؟ وماذا تريد من سؤالك؟ في هذا الحديث أيها الإخوة يتبين لنا أن السائل الذي سأل ابن عمر كان يرى وجوب قتال من خرج على الخليفة ولو كان الخليفة عاصيا. وبين له ابن عمر في هذا الحديث والحديث السابق أن الخروج أو القتال في الفتنة يجب أن لا يكون إذا كان القتال على الملك بسبب الملك، كما سيأتي في هذا الحديث اللاحق الذي رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، فبادرنا إليه رجل أي سبقنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القتال في الفتنة؟ حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال له عبد الله بن عمر أتدري ما الفتنة فكلتك أمك؟ أتدري ما الفتنة فكلتك أمك؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة ليس كقتالكم على الملك. هذا الحديث يبين ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز القتال في الفتنة إذا كان القتال على الملك ولأجل الملك. لا يجوز القتال في الفتنة بين المسلمين إذا كان قتالهم لأجل الملك. ثم ابن عمر رضي الله عنه كان يرى عدم القتال في الفتنة مطلقا ولو تبين له من هو على الحق. وفي ذلك يروي البخاري عن ابن عمر وجاءه رجل قال له يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل خير لي من أن أعير بقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا أيها الإخوة، لأن أعير بقول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولا أقاتل خير لي من أن أعير بقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا فهمه رضي الله عنه وأرضاه وشدة حرصه على حرمة دم المسلم أن يقتل أو أن يمس سيفه مسلما وقد يكون بريئا. فقال له الرجل ألم يقل الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة. فلما رأى الرجل أن ابن عمر لا يوافقه على ما يقول قال له ما قولك في علي وعثمان؟ ما قولك في علي وعثمان؟ قال ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأنتم تكرهون أن يعفو عنه، وأنتم تكرهون أن يعفو عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وهذه بنته أو هذا بيته بين بيوت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، عثمان بن عفان كان بعض الخوارج والروافض يحاولون أن يطعنوا في عثمان رضي الله عنه، فقد روى الإمام البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر وهم الذين قتلوا عثمان عندما حاصروه في المدينة، جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: ومن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فقال: ابن عمر، سوء أدب مع صحابة رسول الله، يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فأجبني. قال: سلك. قال: أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. أجابه عبد الله بن عمر: نعم. قال: أتعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال: نعم. قال: أتعلم أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فكبر الرجل مستحسنا أن كان ظنه في عثمان قد أصاب ما كان يفكر فيه، فقال له ابن عمر: تعال أبين لك. أين تريد أن تذهب؟ تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه، والله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولقد عفى الله عنهم، رغم أنفك أيها الرجل، ورغم أنه كل من يحاول أن يمس صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما أنه لم يشهد بدرا فكانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله: اجلس معها ولك وأنت كمن شهد بدرا ولك سهمه، أي سهم من شهد بدرا. وأما بيعة الرضوان فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ولكنه بعث عثمان لعزته وشرفه لقومه، بعث عثمان. فحدثت بيعة الرضوان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يد عثمان، وضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان، هذه لعثمان. ثم قال له عبد الله بن عمر: اذهب بها الآن معك، يعني ما الذي تستطيع أن تفعله؟ وهل تستطيع أن تشوه ثم عدا أحد المبشرين بالجنة؟ قاتلك الله، لا يمكن أن يكون هذا. أيها الإخوة، مجموع هذه الأحاديث يتبين لنا أن الذين سألوا عبد الله بن عمر هم من الخوارج أو الروافض، ودليلنا على ذلك أن بعضهم كان يسأل عبد الله بن عمر أحيانا عن عثمان كما فعل هذا المصري، وكونه يسأل عن عثمان فهو رافضي المبدأ، حيث كان عبد الله بن سبأ في مصر، كان يسأل عن عثمان هو رافضي المذهب. أما ذاك الذي كان يسأل عن عثمان وعلي ويريد أن يحط من قدرهما فهو من الخوارج، ذلك أن الخوارج كانوا يوالون الشيخين أبي بكر وعمر، وكانوا يحطون من قدر عثمان وعلي، بل كانوا يكثرونهما، يكثرون عليا وعلي. ثم أيها الإخوة، الخوارج والروافض من الفرق الضالة التي ضلت في الإسلام، ضلوا في الإسلام ضلالا بعيدا. ومن هنا كانوا يأخذون بعض آيات الكتاب ويفسرونها تبعا لأهوائهم وفهمهم، وهم يريدون أن يفروا من النار، وخاصة الخوارج وهم قوم صدق يريدون أن يفروا من النار فوقعوا فيما فروا منه. ثم أيها الإخوة، هؤلاء الذين كانوا يسألون كان يسوءهم أن يأتي الجواب على غير ما يشتهوا. فقد روى البخاري عن سعد بن عبيدة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: ما تقول في عثمان؟ ما تقول في عثمان؟ قال فذكر عن محاسن عمله، ثم قال له: لعل ذلك يسوءك. فقال الرجل: نعم يسوءني أن تعبد محاسن عملي. فقال له عبد الله بن عمر فأرغم الله بها أنفك. فقال له: ما تقول في علي؟ فذكر له من محاسن عمله، ثم أشار إلى بيته قال: هذا بيته في أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يسوءك؟ فلعل هذا يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله بها أنفك، اذهب فاجهد علي جهدك، أي استمني كما شئت وسبني كما شئت، فأنا إنما أنافح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم بالجنة. فمن بشرك أنت؟ من أنت حتى تطعن في خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الرفض والخروج على مبدأ الإسلام. أيها الإخوة، لا يستخفن أحد فيكم بشهادة لا إله إلا الله، احذروا أن تستخفوا بها مهما حصل ومهما سمعتم ممن يفتي بقتل فلان أو قتل فلان، احذروا من حرمة لا إله إلا الله. اسمعوا هذه القصة التي نقلها لنا ابن ماجه رحمه الله عن عمران بن الحصين قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه، نافع بن الأزرق وأصحابه هم من الخوارج الذين خرجوا، فقالوا: يا عمران لقد هلكت. قال: ما هلكت؟ قالوا: بلى. قال: ما أهلكني؟ قالوا: ألم تسمع قول الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم وكان الدين كله لله، إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أنت سمعته من رسول الله؟ يعني شو يعجبهم أن يكون صحابي للرسول؟ أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا إلى المشركين، فلما لقوا المشركين قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، أي انهزم المشركون فأصبح المسلمون يضربون أدبارهم ويقتلون فيهم قتلا شديدا، فمنحوهم أكتافهم. فجاء رجل من لحمتي إلى رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم. فطعنه فقتله، فطعنه فقتله. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما الذي صنعت مرة أو مرتين؟ ما الذي صنعت حتى أنك تهلك؟ فقال: يا فقص عليه ما صنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل شققت عن بطنه لتعلم ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله لو شققت بطنه لعلمت ما في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا أنت قبلت الذي قاله ولا أنت علمت ما في قلبه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبث الرجل إلا يسيرا فمات، فدفناه فأصبح وقد لفظته الأرض. وجاء في رواية: فأصبح وقد نبذته الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشه، فدفناه وأمرنا غلماننا أن يحرسوه، فحرسوه فأصبح مندودا على سطح الأرض. فقلنا: لعل غلماننا نعسوا، فدفناه وحرسناه بأنفسنا فأصبح وقد لفظته الأرض. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله احب ان يريكم تعظيم حرمتي لا اله الا الله، ان يريكم تعظيم حرمتي لا اله الا الله. فاتقوا الله عباد الله في دم كل مسلم. اوجه نصيحتي في اخر لقاء هذا لي والاخوان ان يتركوا الخوض فيما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخص بالذكر مقتل عثمان بن عفان الخليفه الراشد. ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر وانذر ان من خاض ووقع في عثمان فمآله النار، وانه لن ينجو رجل خاض في مقتل عثمان رضي الله عنه. فقد روى الامام احمد وغيره عن ابن حوالة الازدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطي. قتل خليفة وهو عثمان وهو صابر محتسب يعطي الحق ويأبون إلا قتله. لا تخب أخي في قتل عثمان فلن تنجو عند الله إن خبت في قتل هذا الخليفة. ثلاث من نجا منهن فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موت أي موت الرسول عليه السلام، والدجال وهو أعظم فتنة انتظر، وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطي. أيها الإخوة، لقاؤنا القادم إن شاء الله سيكون مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الفتن. ما هي الوصايا التي أوصانا إياها رسول الله لنتصرف على ضوئها عندما تقع الفتن بين المسلمين؟ وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.